بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. هنا أسئلة نجيب عليها سريعا. يقول رجل يريد الهجرة من بلاد الكفر وعليه دين ويريد الحج، فيوم يقدم، الهجرة أم الدين أم الحج؟ يقدم الدين، الدين أولى، لأن الدين هذا ما يسقط، يبقى في ذمة الإنسان حتى ولو مات، ويمنع من دخول الجنة. فلو هاجر قبل تسديد الدين نخشى أنه يموت في هجرته هذه. أما الدين والحج فإن العلماء متفقون على أن الدين مقدم على الحج، فإذا كان الدين مقدما على الحج فكذلك هو على الهجرة. متى تكون الصلاة أداء ومتى تكون قضاء؟ إذا خرجت عن وقتها وفات على الرجل، العبادة تكون أداء إذا أديت في وقتها، وتكون قضاء إذا قضاها الإنسان بعد خروج وقتها. العبادة إذا كانت في وقتها الشرعي هذا الأداء، إذا خرج عن الوقت تكون قضاء. مثال ذلك من صلى الظهر في وقته يقال صلى الظهر أداء، إذا صلى الظهر بعد أذان العصر يقال قضاء. صيام رمضان، من صام رمضان في شهر رمضان هذا صيامه يكون أداء، من صام رمضان في شوال أو بعد ذلك لعذر المرض أو السفر أو الحيض أو غير ذلك يكون قضاء. هذا الفرق بين الأداء والقضاء. هل هناك ما يمنع من القيام للسلام على الكبير في السن إذا دخل المجلس وتقديمه وترك المكان له؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، القيام لأجل السلام، يعني إذا دخل إنسان وقمت له هل هذا فيه شيء أو ليس فيه شيء؟ الجمهور من أهل العلم يقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان من باب الاحترام والتقدير لا بأس به، مع أن الأفضل تركه، الأفضل هو تركه. ولكن لو قمت إلى إنسان كبير في السن أو إلى قريب لك كعمك أو خالك أو إلى ضيف دخل عليك أو زائر من باب الإكرام والاحترام فلا بأس به. وهذا هو الراجح والله أعلم، هذا هو الأرجح، أن القيام للداخل لأجل السلام لا بأس به، لكن الأفضل تركه إلا إذا خشيت من مفسده، وهذا الذي يحصل الآن. يعني الآن إذا ما قمت له خاصة من العوام، يعني العامة، إذا لم تقم فإنه يفهم من ذلك أنك لا تحترمه ولا تقدره، وربما أساء الظن فيك واتهمك بأنك سيء الأدب. فيا أخي، يعني ماذا نكون نحن فتنة للعامة؟ القيام لا بأس به والحمد لله، ما في دليل واضح يمنع من ذلك. أما حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فالأقرب في شرحه، الأقرب في فهم هذا الحديث وفقه هذا الحديث، يعني المراد أن يجلس الإنسان والناس تقوم على رأسه، هو يحب ذلك، يحب هذا، أن يجلس على كرسي أو على كنب مثلا والناس من حوله قيام على رأسه، كما تفعل الأعاجم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى مرة جالسا لمرض اشتكى في مرض وصلى خلفه الصحابة قياما أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم بعد الصلاة قال لهم لقد كدتم أن تفعلوا آنفا فعل الأعاجم مع ملوكها، فهذا محرم. فهذا هو الأقرب في فقه الحديث والله أعلم. أما ما جاء في بعض القصص أن معاوية رضي الله عنه وغيره تمثل بهذا الحديث في المنع من القيام بالداخل، فهذا فقهه وفهمه، فقه هذا الصحابي، ولا يكون حجة على غيره، لأن الصحابة فيما من الصحابة خالفوا في هذا الفهم وهذا الفقه. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما كان أحد أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يكره أن يقوم له أحد، يكره ذلك، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تواضعه ما كان يحب أن يقوم له أحد، لأن هذا فيه مفتاح الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، سيد المتواضعين، كان يكره أن يقوم له أحد. فهذا الحديث يعني لو هذا الحديث لو تأملنا فيه، لو تأملنا في هذا الحديث فيه حجة على أن القيام ليس بحرام، وذلك أن أنس رضي الله عنه قال في هذا الحديث ما كانوا يقومون له لكراهيته، يعني النبي كان يكره أن يقوم له أحد، هذا التعليل. ولم يقل أنس لأن القيام لا يجوز أو لأن القيام حرام، لا، ما ذكر حكما شرعيا عاما، وإنما خصص الكراهية وقيدها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل طيب شيء يكرهه النبي كيف لا يكون حراما؟ نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرهه لنفسه، ولكنه لم يكرهه لغيره، هو النبي كره هذا لنفسه لتواضعه عليه الصلاة والسلام وكمال أخلاقه، ولكنه ما جاء في الحديث أنه كره هذا الشيء لغيره. فلو أن الكراهة هذه عامة لكان حكما شرعيا عاما للأمة، ولكن هذه كراهية خاصة به عليه الصلاة والسلام، وذلك من أخلاقه هو وتواضعه عليه الصلاة والسلام. على كل حال ما هنالك دليل صحيح صريح يمنع من القيام، فإذا قام الإنسان للداخل من باب الإكرام له لا بأس به إن شاء الله. يقول هل النفث قبل قراءة المعوذات أم بعدها؟ وهل تكون القراءة والمسح وهو على جنبه أم مستلق على ظهره؟ النفث قبل القراءة، قراءة المعوذات وبعدها، كل يعني يجوز هذا وهذا، إن نفثت قبل فلا بأس وإن نفثت بعد فلا بأس. وهل تكون القراءة والمسح وهو على جنبه أم مستلق على ظهره؟ كما شئت، حتى ولو قرأت وأنت جالس قبل أن تضطجع فلا بأس، المهم أن يكون هذا وأنت على فراشك. هل السواك له حد يعني شبرا أو أكثر أو أقل؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لا، ما في دليل على القياس، لكن بعض العلماء حدده بشبر، أن يكون طول السواك شبرا، وهذا لا دليل عليه فيما أعلم، ما في دليل فيما أعلم، الله أعلم. هذا هو الأجوبة على هذه الأسئلة. والله نتابع درسنا في الأجرمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال باب مرفوعات الأسماء. قال المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع هو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه المرفوعات. ثم إن المؤلف رحمه الله سوف يفصل فيها. مرفوعات الأفعال، قال الفاعل، وكل هذه الأشياء سوف تأتي، لكن الآن نأخذ أمثلة عليها حتى نفهمها قبل أن ندخل في تفاصيلها. الفاعل مثل يعني جاء زيد، جاء زيد جاء فعل وزيد فاعل. ونحن الآن في الأسماء، مرفوعات الأسماء. أما جاء ويجيء هذه أفعال، لسنا الآن في بحثها، نحن الآن في الأسماء فقط. جاء زيد جاء فعل وزيد فاعل مرفوع، والفاعل دائما مرفوع. يعني هذه الأشياء التي ذكرها، هذه الأشياء السبعة، دائما مرفوعة، وعلامات الرفع فيها تختلف باختلاف ألفاظها. جاء زيد زيد فاعل مرفوع، دائما هذه الكلمة معك، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه هذه تختلف بحسب الكلمة. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. طيب، جاء أبوك فاعل مرفوع، أبوك فاعل مرفوع، شوف كلمة فاعل مرفوع دي على طول معك، وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة. طيب، جاء المعلمون، المعلمون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو أيضا، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، جاء الطالبان، الطالبان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهكذا. إذن كلمة فاعل مرفوع هذه على طول مضطردة. ما الذي يختلف؟ وعلامة رفعه، هنا يختلف، وعلامة رفعه ضمة، وعلامة رفعه واو، وعلامة رفعه ألف، يختلف. أما فاعل مرفوع هذه مش على طول معك. طيب، قال والمفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله هو الذي يعرف الآن بنائب الفاعل، نائب الفاعل. مفعول ما سمي فاعله، مثل كتب الدرس، هذه صيغة نائب الفاعل، أن الفعل يبنى للمجهول، الماضي يضم أوله ويكسر قبل آخره، كتب. المضارع يضم أوله ويفتح قبل آخره، يكتب. هذا معنى الفعل بني للمجهول. الآن الفاعل مجهول، كتب الدرس. طيب، من هو الذي كتب الدرس؟ مجهول، ما نعرف من هو. حينئذ يقوم المفعول به مقام الفاعل فيرفع. طيب، المفعول به هنا ما هو؟ الدرس، لأن أصل الجملة كتب الطالب الدرس، كتب فعل، الطالب فاعل مرفوع، الدرس مفعول به. الآن حذف الفاعل جهل ما ندري من هو. الفعل يبنى للمجهول يقال كتب. شوف كان كتب تغيرنا الصيغة كتب. الدرس الدرس هو كان مفعول به الآن أصبح نائبا للفاعل. والأولون يقولون هذه العبارة المفعول الذي لم يسمى فاعله ما سمي فاعله محذوف مجهول. وهذه الجهالة لها أسباب أحيانا أحيانا الفاعل لا يسمى لأنه لا يعرف لا يعرف. يقال مثلا سرق الحمام لماذا هنا بني الفعل المجهول لأنه مو معروف الذي سرق من هو الذي سرق سرق الحمام. وأحيانا لا يذكر من باب الستر عليه من باب الستر عليه كما لو كان هذا الفعل يعني شيئا قبيحا فأحيانا ما في داعي يذكره. يقال مثلا شتم زيد أو أسيء إلى الأستاذ ما يذكر من هذا الذي شتم من هذا الذي أساء ما يذكر من باب الستر عليه وعدم الإفصاح. فإذا يعني وحال الاختصار وحال الغرض فالمقصود أن حذف الفاعل له أغراض. لسنا الآن بصدد لها نحن الآن في قضية هذا المفعول به الذي تحول إلى نائب وأخذ الوظيفة وهي الرفع. فأنت الآن إذا أردت أن تعرب كتب الدرس تقول كتب فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. الدرس نائب فاعل مرفوع. وكلمة نائب فاعل مرفوع هذه مضطردة وعلامة رفعه هنا الاختلاف. كتب الدرس نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لو قيل مثلا ضرب أخوك ضرب فعل ماضي مبني للمجهول أخوك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة. إذن هذا نائب الفاعل. قال والمبتدأ وخبره. المبتدأ والخبر دائما مرفوع يعني كلمة مبتدأ مرفوع مضطردة خبر مرفوع مضطردة. إيش الذي يختلف؟ وعلامة رفعه. طيب الكتاب مفيد. الكتاب مبتدأ يعني هو إيش هو المبتدأ؟ يأتي المبتدأ الكلمة أو الاسم الذي يقع في أول الجملة الاسم الذي يقع في أول الكلام هذا المبتدأ. الاسم الذي يقع في أول الكلام في أول الجملة مبتدأ لأنه يبتدي به الكلام. الخبر هو الاسم أو الجملة الذي تتم به الفائدة يخبر به عن المبتدأ هذا الخبر. لأجل ذلك سمي خبرا لأنك تخبر به عن المبتدأ. أنت الآن قلت الكتاب هذا اسم جاء في أول الكلام أخبرت عنه بكلمة مفيد رأيت أخبرت عن الكتاب بكلمة مفيد. تقول زيد مبتدأ طيب زيد ما به قلت زيد في الدرس أخبرت عنه بكلمة في الدرس هذه شوف شبه جملة في الدرس هذه تعتبر هي الخبر أو متعلقة بخبر على قولين. طيب أيضا تقول المدرسة هذا مبتدأ الاسم جاء في أول الكلام فناؤها واسع. كلمة فناؤها واسع هذه إيش؟ هي الخبر لأنك أخبرت عن المدرسة لأن فناءها واسع. وفناءها واسع، فناء مبتدأ واسع خبر، وهذه الجملة كلها تعتبر هي الخبر للمبتدأ الأول. تقول زيد المبتدأ يحضر الدرس، أين الخبر؟ يحضر الدرس، لأنك أخبرت عن زيد بأنه يحضر الدرس، زيد مبتدأ وجملة يحضر الدرس هي الخبر، ولذلك الخبر الجزء المتم الفائدة، يقول ابن مالك. طيب يأتي هذا إن شاء الله في بابه، في باب المبتدأ والخبر. قال واسم كان وأخواتها، كان الناسخة، كان من الأفعال الناسخة أو الناقصة والماضية، كان فعل الماضي وناقص وناسخ، شوف كم وظيفة هذه لثلاث، فعل الماضي لأنها تدل على حدث حصل في الزمن الماضي، كان ناقصة لأن كان لا تكتفي بمرفوعها، ما تكتفي بالفاعل، تحتاج إلى اسم وخبر، ما هي تامة ناقصة، الفعل يكون تاما، تقول جاء زيد انتهى، جاء فعل وزيد فاعل انتهى، اكتفى بالمرفوع بعده، هي لا ما تكتفي، ما تكتفي بالمرفوع بعدها، تحتاج إلى منصوب بعده. تقول كان الرجل، ها اكتفت ما اكتفت ناقصة، ما تكتفي بالمرفوع، تحتاج إلى خبر يكملها، كان الرجل طيبا، هذه الناقصة، ما اكتفت بالمرفوع بعدها كباقي الأفعال. أما ناسخة، سميت بناسخة لأنها تنسخ طرفي وركني الجملة الاسمية، تنسخ المبتدأ ويسمى اسمها، وتنسخ الخبر، الخبر تنسخه تماما لأن الخبر تحوله من مرفوع إلى منصوب. انتبه، شوف يعني كان لها وظيفة أساسية، الخبر تحوله، الخبر تحوله من زمرة المرفوعات إلى زمرة المنصوبات، من فئة المرفوعات إلى فئة المنصوبات. كلمة مثلا الرجل طيب، الرجل مبتدأ وطيب خبر، هذا مرفوع، هذا مرفوع، شوف كان ايش سوت، كان الرجل طيبا، كان فعل ماضي او ناقص وناسخ، الرجل اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، طيبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أرأيت الآن كلمة طيب، نقل كان نقلت طيب من مرفوع إلى منصوب، إذن نحن الآن في المرفوعات، إذا كنا في المرفوعات ما الذي يأتي معنا، اسم كان أم خبر كان؟ اسم كان، اسم كان فقط، لأن خبر كان هناك في المنصوبات. قال كان وأخواتها، كان لها أخوات مثل صار، أصبح، أمس، أضحى، بات، ظل، أخوات لها تأتي في بابها. تقول مثلا، تقول في مثلا بات، تقول بات الرجل طليقا، أو أحسن من هذا لقول بات الرجل مطمئنا. طيب إذا الرجل اسم كان ومطمئنا خبر كان. قال وخبر إن وأخواتها، إن أيضا حرف ناسخ. الفرق بين كان وإن أن كان هذه أفعال، كان وأخواتها أفعال، إن وأخواتها حروف، حروف وهي ستة، ستة حروف، إن وأن لكن لعل كأن وليت، هذه أخوات إن. وتأتي وهذه إن وأخواتها إن إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن، هذه الأخوات الستة دي بعكس كان، تنسخ الجملة الاسمية بعكس كان، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ماذا يقول ابن مالك؟ يقول لأن إن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. في هذا البيت جمع إن وأخواتها، جمع إن وأخواتها، وأيضا ذكر وظيفتها وأشار إلى وظيفة كان في بيت واحد، جمعها كلها مع ذكر الوظيفة مع الإشارة إلى وظيفة كان، ثلاث فوائد في بيت واحد. لأن إن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يعني هذه الحروف لها عكس ما لكان من عمل. ماذا تفعل كان؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. إن بالعكس تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب الرجل الطيب، هذه الجملة التي معنا وأدخلنا عليها كان، كان الرجل طيبا، ندخل إن، إن الرجل طيب. أيوة شوف كيف العكس الآن، إن الرجل طيب. طيب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وطيب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن إن الآن ماذا فعلت؟ حولت شيء إلى باب المنصوبات، ما هو؟ المبتدأ، المبتدأ نقلته إلى باب المنصوبات. إذن نحن في المرفوعات هنا ما الذي معنا؟ خبر إن. طيب جملة أخوك مجتهد، أخوك مجتهد، نريد أن ندخل عليها كان وأن ندخل عليها إن، ونريد منكم أن تضبطوها لنا. إذا أدخلنا كان كيف ننطق بها؟ أخوك مجتهد، نقول كان أخوك مجتهدا، كان أخوك مجتهدا، إن أخوك عايش اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. طيب مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجتهدا. طيب أدخلوا إن، إن أخاك مجتهد، أنا أنون مع أن العرب ما تقف على تنوين بس من أجل إظهار الحركة، إن أخاك مجتهد. طيب إن حرف ناسخ، وأخاك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا الألف؟ إنه من أسماء ستة، ومجتهد خبر إن مرفوع. طيب هاتوا أيضا جملة ثانية، نقول مثلا المزارعون مجتهدون، المزارعون مجتهدون، يعني في زراعة الأرض، ومجتهدون في الدراسة، لكل مقام مقال. المزارعون مجتهدون، أدخل عليها كان وأدخل عليها إن. طيب نقول كان المزارعون مجتهدين، ممتاز. طيب المزارعون الآن إشارابها اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ومجتهدين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم أيضا. طيب أدخل عليها إن، إن المزارعين مجتهدون، مجتهدون. طيب المزارعون هنا شيء رابعها اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم، ومجتهدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، إن المزارعين مجتهدون. فأثناء الكلام سواء كنت خطيبا أو محاضرا أو مدرسا أو واعظا أو كنت كاتبا تنتبه لهذه، لأن هذه هي اللغة العربية، هذه اللغة العربية. طيب أشهد أن محمدا رسول الله، هيا يا أخوان إيش الإعراب الآن؟ أن حرف ناسخ، محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة إنه اسم مفرد، رسول خبر إن مرفوع، وبذلك تكون الجملة وافية انتهت، تمت الفائدة. ما رأيكم في بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هل هذه الجملة تامة؟ الجملة ما تامة، لأنه إلى الآن ما جاء بالخبر، إلى الآن ما جاء بالخبر. أشهد أن محمدا هذا اسم إن، رسول الله هذا بدل من محمد. طيب فين الخبر؟ يعني كلمة رسول الله أصبحت تابعة، هي تابعة لمحمد، وصف له، إما أن تكون نعت أو تكون بدل. طيب أي الخبر؟ إلى الآن ما جاء لنا بالخبر، ولذلك بعض النحاة سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال ما به، ما به، حدثنا عنه، لأنه إلى الآن ما جاء بالخبر، ما أخبرنا عنه. وهل هذا الأذان يكون صحيحا؟ ها؟ ما يكون صحيحا، هذا خطأ الأذان، لأن الكلام الآن ما تم، الشهادة ما تمت، والله المستعان. إذن الآن معنا في المرفوعات من عند كان، إيش من عند كان؟ اسم كان، ومن عند إن خبر إن. خبر كان واسم إن أين يكون؟ في المنصوبات. طيب قال والتابع للمرفوع، التابع تابع، قاعدة في الفقه، التابع تابع، هذه قاعدة في الفقه وقاعدة في النحو، ولذلك الأشباه والنظائر في الفقه أيضا فيه في النحو أشباه ونظائر. السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي معروف، توفي سنة 911، هذا له كتابان، الأشباه والنظائر في الفقه، وله الأشباه والنظائر في النحو. هذه التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل كلها تأتي. النعت الصفة، تقول مثلا زيد طالب نجيب، الآن نجيب مرفوع لأنه تابع، تابع للخبر، صفة له، صفة للخبر، لأنه صفة للخبر. والعطف جاء زيد وعمر، جاء فعل زيد فاعل مرفوع، الواو عاطفة عمرو معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا مثله، واضح؟ إذا الآن عندنا من التوابع إيش اللي أخذناه؟ النعت اللي هو الصفة، نقول هذه سيارة جميلة، هذه مبتدأ وسيارة خبر وجميلة صفة نعت، وتكون مرفوعة، كلمة جميلة مرفوعة لأنها تابعة للخبر. طيب العطف تقول مثلا جاء زيد وعمر، زيد فاعل وعمر معطوف عليه، جاءت زينب وهند، زينب فاعل وهند معطوفة على الفاعل مرفوعة مثله. طيب قال والتوكيد، التوكيد تقول مثلا جاء زيد نفسه، زيد فاعل مرفوع ونفسه توكيد معنوي، توكيد القسم من اللفظ ومعنوي، التوكيد يكون تابعا كذلك. والبدل، البدل في تقسيم، بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، عند النحاة في تقسيم يأتي في بابه. تقول مثلا في المثل المشهور جاء أبو حفص عمر، أبو حفص فاعل وعمر بدل، ويأتي البدل إن شاء الله. تقول مثلا أعجبني زيد خلقه، أعجب فاعل وليا هذه مفعول بها، والفاعل زيد وخلقه بدل. وهذه التوابع الأربعة اللي هي النعت، النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه ليس لها مكان ثابت، لاحظ ما لها مكان ثابت، تأتي مع المرفوعات وتأتي مع المنصوبات وتأتي مع المجرورات، مع المخفوضات يعني، لأنها توابع، هي توابع للكلمة التي قبلها، إن كانت الكلمة التي قبلها مرفوعة كانت مرفوعة، إن كانت منصوبة كانت منصوبة، إن كانت مجرورة كانت مجرورة، وهكذا هي توابع. ولذلك هنا المؤلف يقول والتابع للمرفوع قيد، والتابع للمرفوع يكون مرفوعا مثله. طيب ما رأيكم في الحال؟ الحال منصوب دائما، الحال دائما منصوب، الحال يكون من المنصوبات. طيب الصفة تختلف لأنها من التوابع، الصفة من التوابع، ولذلك العلماء يقولون الجمل بعد النكرات إيش تكون؟ صفات، وبعد المعارف أحوال. على كل حال ما نبغى نفصل وندخل في التفاصيل هذه، هذا المقصود بالتوابع. الآن إذا نحفظ المرفوعات، لماذا؟ حتى في الإعراب إذا جاءنا إعراب نستطيع أن نحكم على هذا بأنه مرفوع، ونحكم عليه أيضا بالعلامة التي أخذناها في الدروس السابقة. طيب نكتفي بهذا المقدار، هذا السؤال والله يحتاج إلى نظر واستفسار. يقول موقع البلتوك الذي ينقل عليه الدروس محجوب عن بلاد المغرب العربي، ولا يعرف سبب الحجب هذا عن بلاد المغرب خاصة، فالبرنامج مفتوح لكل أنحاء العالم تقريبا، فهناك برنامج يكسر هذا الحجم، فهل يشرع استعماله للاستفادة من الدروس التي تبث في غرف الموقع؟ لكن هذا الموقع البلتوك هذا يعني أظن برسم ولا مجاني، يعني سواء كسر أو لم يكسر وما يدفع فلوس. يعني الآن الأخوة اللي في المغرب، الأخوة مثلا الذين في أوروبا مثلا من المسلمين يدفعون شيئا، اللي في السعودية ما يدفعون شيئا، بس فقط محجوب على أهل المغرب. طيب ما في بأس، إذا المسألة ما فيها التزام مالي، إذا المسألة ليس فيها التزام مالي فلهم أن يكسروا هذا الحجب ويستفيدوا ويكونوا كباقي الناس في العالم. والحمد لله المسألة إن شاء الله ما فيها شيء، طالما ما فيها التزام مالي ما في شيء، يأتون بهذا البرنامج يكسروا هذا الحجب ولا بأس، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.